الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لازمه حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام فيما يتعلق بالألفاظ التي تصلح كناية والتي لا تصلح كناية، وغيرها من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا يقع بها الطلاق. فقال رحمه الله: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. حلف بالطلاق يعني أن يقول حلفت بالطلاق كذا، فهذه اللفظة حلفت بالطلاق ليست طلاقا، ليست طلاقا، ولكنها من حيث الحكم لو حاكمته المرأة فإن القضاء يوقع عليه الطلاق، يوقع عليه الطلاق. وأما دينا فيما بينه وبين الله فهذا بحسب نيته، بحسب حقيقة ما وقع، هل حلف بالطلاق حقيقة أم لا. فلو قال حلفت بالطلاق إلا أن تأكل ولم يأكل الذي حلف له، واضح؟ فهل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق لمجرد أنه قال حلفت بالطلاق؟ واضح؟ فهنا المؤلف قال إن كان كاذبا، إن كان كاذبا أو كان صادقا فإنه يوقع عليه الطلاق حكما. إن كان كاذبا من باب أولى، إن كان صادقا يقع عليه الطلاق حكما، أي لو حاكمته المرأة وقالت أنت حلفت بالطلاق على كذا، واضح؟ فهنا حكما يقع الطلاق ولا ينظر إن كنت كاذبا أو صادقا، لكن ديانة حقيقة فيما بينك وبين الله إن كنت صادقا فيقع الطلاق، وإن كنت كاذبا لا يقع الطلاق، واضح؟ فلذلك المرأة إذا لم تحاكمه على هذه اللفظة فيدين بها، يدين يعني يجعل الأمر دينا فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن أمور الطلاق في الغالب ترجع إلى دين الإنسان، مثل اليمين، ما في إنسان بيكذب على نفسه لأنه هذا بينك وبين الله عز وجل، فيدين بها إذا لم تحاكمه المرأة. فإن كان صادقا يقع الطلاق، وإن كان كاذبا لا يقع الطلاق لمجرد قوله حلفت بالطلاق. نعم. لا، علي الطلاق غير حلفت بالطلاق. هو حلفت بالطلاق يعني كأنه يخبر أني حالف بالطلاق، لكن قد يكون كاذب ما حلف بالطلاق. نعم. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثة ولو نوى واحدة. نعم، إذا قال أمرك بيدك، أمرك بيدك هذا لفظ عام يشمل الطلاق وغيره، ويشمل الطلاق كله، ولذلك قال ملكت ثلاثا، لأن هذا اللفظ من الكنايات الظاهرة التي تحتمل إيش؟ معنى البينونة، معنى البينونة، ونحن مر معنا في ألفاظ الكنايات الظاهرة التي تحمل معنى البينونة أنها إيش؟ تحمل على أنها طلاق الثلاث، تحمل على أنها طلاق ثلاث. فهنا قال ملكت ثلاثا، أي تملك في تطليق نفسها ثلاثا، فلو قالت طلقت نفسي ثلاثا طلقت ثلاثا، لأنه قال أمرك بيدك، وهذا اللفظ يحتمل معنى الثلاث، يحتمل معنى الثلاث، فهو ظاهر يحتمل معنى الثلاث، فإذا طلقت نفسها ثلاثا فيقع ذلك ولو نوى واحدة لا ينظر إلى نيته، لأن اللفظ محتمل للثلاث، محتمل للثلاث، فلذلك لو طلقت نفسها ثلاثا وقع ثلاثا، حتى لو قال إني كنت نويت واحدة. نعم. ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. نعم، قوله أمرك بيدك هذا ليس من الألفاظ الذي يفوت إن لم تقله في الحال أو في المجلس، بل يمكن أن يتراخى ويكون أمرها بيدها مطلقا ما لم يحدد زمن معين أو مدة معينة، فإذا أطلق قال أمرك بيدك فالأمر متراخي، لو طلقت الآن ولا بعد ساعة ولا بعد يوم ولا بعد سنة، ها، فكأنه قال وكلتك في طلاق نفسك، فهذه الوكالة ما دامت سارية المفعول فإنها تطلق متى شاءت، فهذا اللفظ من الألفاظ التي تفيد التراخي، ليست على الفور، إن لم تبادر الآن في المجلس وإلا يفوت كما سيأتي في اللفظ الذي بعده، واضح؟ فهذا من الألفاظ التي تكون فيها معنى التوكيل، والتوكيل مطلق ليس مرتبط بوقت أو زمن محدد إلا إن حدده إيش؟ الموكل. فإذا قال أمرك بيدك هذا اليوم، أو أمرك بيدك هذا الشهر، أو أمرك بيدك في هذا المجلس، هنا حدده، لكن إذا لم يحدد قال أمرك بيدك فالأمر متراخي ليس على الفور، ليس على الفور، فتطلق نفسها متى شاءت، متى شاءت. قال ويتراخى ما لم، هنا أتى بالأحوال التي ينقطع أو ينفسخ فيها هذا اللفظ، تنفسخ فيها الوكالة، قال ما لم يطأ، فإذا وطأها لم يصبح أمرها بيدها، انفسخت هذه الوكالة، انفسخت هذه الوكالة، كما لو وكلت إنسانا في بيع طعام فأكلته أنت، تنفسخ الوكالة ولا ما تنفسخ؟ تنفسخ الوكالة، فلذلك إذا وطأها انفسخت الوكالة، كأنه قال أمرك ليس بيدك، رجع عن كلامه بالوطء. أو يطلق، لو طلق هو، لأن قوله أمرك بيدك ها هذا توكيل لها في تطليق نفسها، فإذا بادر هو وطلقها ولو طلقة واحدة انفسخ هذا التوكيل، ليس لها أن تطلق نفسها، كما لو وكلت إنسان في بيع فبعت أنت، تنفسخ الوكالة ولا ما تنفسخ؟ تنفسخ، ليس له بيع بعد ذلك الموكل. أو يفسخ، يفسخ هو الزوج الذي قال أمرك بيدك، لو رجع، فسخ يعني رجع عن كلامه، قال أمرك ليس بيدك أرجع عن كلامي، ما دام أنها لم تطلق نفسها فإنه ينفسخ مثل هذا الأمر، لأنها وكالة والوكالة يمكن أن يفسخها الموكل، واضح؟ وهناك أمر رابع لم يذكره المؤلف هنا وذكره في اللفظ الذي بعده، مع أنه هنا من باب أولى أيضا، وهو أن ترد المرأة، ترد هذه الوكالة، هذا ذكره صاحب الروض، أن ترد هذه الوكالة، كيف تردها؟ تقول لا ليس أمري بيدي، أو لا أقبل أن يكون أمري بيدي، يعني قد تكون امرأة عاقلة وتخشى من نفسها الضعف في حال غضب أو شيء من ذلك أن تطلق نفسها فتندم، وهي تعرف من نفسها العجلة أو تعرف من نفسها الحمق أو تعرف من نفسها عدم تمالك النفس في الغضب، وهي تريد زوجها ولا تريد أن تنفصل عنه، فتخشى أن يغلبها غضبها أو حماقتها أو تسرعها أو أي شيء من أمرها أو أحد يخدعها فتطلق نفسها، لأنه قال أمرك بيدك، فهنا ردت الوكالة فقالت لا ليس أمري بيدي، فهنا هذه الحالة الرابعة، إذن قوله أمرك بيدك ها هذا يشتمل الإطلاق في الوقت والعدد ما لم يحدد. إذا قال أمرك بيدك فهذا لفظ من ألفاظ التوكيل في الطلاق، وهو يشتمل الإطلاق، يحمل معنى الإطلاق في العدد والمدة والوقت. وإذا قال يتراخى في العدد أنها تملك ثلاثا، يعني كل الطلاق تملكه، فلو طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاث يقع. والوقت هو متراخي ليس في المجلس. ما لم يحدد هو، ما لم يحدد الوقت أو العدد، فإذا قال أمرك بيدك طلقة واحدة أو أمرك بيدك هذا المجلس أو هذا اليوم أو هذا الشهر، ما لم يحدد، فإذا لم يحدد فهو مطلق في الوقت والعدد، ويبقى هذا الأمر ما لم إيش يقع منه أو تقع هذه الأمور الأربعة. أن يطأ، فإذا وطأ انفسخ هذا التوكيل وهذا اللفظ، أو يطلق هو، أو يفسخ، أو هي ترد هذه الوكالة، تقول لا ليس أمري بيدي. واضح؟ نعم. لا، لأن هنا قال أمرك بيدك، الآن نوى واحدة، يقول ولو نوى واحدة، إشارة على كل حال إلى الخلاف، فما يحددها بالنية، لا بد يتلفظ. لا، ما يحدد لا بالعدد ولا بالمكان بالنية، لا بد من أن يتلفظ، والمسألة خلاف. إذا قال ولو نوى واحدة، نعم. ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. نعم، قوله اختاري نفسك، قال ويختص، أي هذه اللفظة تختلف عن التي قبلها. لو قال لها اختاري نفسك فهذا غير أمرك بيدك. أمرك بيدك معنى البينونة فيه أظهر، ومعنى التوكيل المطلق فيه أظهر، لكن لما قال اختاري نفسك فهذا اللفظ يختص بكونه ليس لها إلا طلقة واحدة. قال ويختص اختاري نفسك، أي يختص لفظ اختاري نفسك لو قاله الزوج لزوجته بواحدة، أي أنه إيش محدد العدد بواحدة. وبالمجلس المتصل، وبالمجلس المتصل، فليس على التراخي بل في هذا المجلس المتصل، فلو تشاغل في نفس المجلس بكلام آخر ها فات الخيار لها في مسألة الطلاق. ما لم يزدها فيهما، أي ما لم يزد الزوج فيهما، يعني يزد الزوجة فيهما في إيش؟ في العدد والوقت، في العدد والوقت. فإذا أطلق قال اختاري نفسك، فقوله اختاري نفسك عكس أمرك بيدك. أمرك بيدك مطلق من حيث العدد والوقت، واختاري نفسك مقيد على أضيق شيء من حيث العدد والوقت. فمن حيث العدد ليس لها إلا واحدة، ومن حيث الوقت ليس لها إلا المجلس المتصل. كيف المجلس المتصل؟ أي في نفس المجلس، وأن لا يحدث فاصل في الكلام. فلو قال اختاري نفسك وتشاغل وتكلم في كلام آخر وطال المجلس، ثم قالت طلقت نفسي أو اخترت أبوي أو اخترت كذا، ها فلا تطلق، لأنه حصل انفصال، حصل انفصال. أو خرجت من المجلس ورجعت، حصل انفصال، ففات الخيار لها. فإذا ما لم إيش قال ما لم يزدها فيهما، في ماذا؟ فيهما في الوقت والعدد. فإذا قال اختاري نفسك أن تطلقي طلقتين أو ثلاث في هذا الشهر، فأصبح إيش زادها. فإذا أطلق يكون أقل العدد وأقل الوقت، فأقل العدد واحدة وأقل الوقت المجلس المتصل. واضح؟ نعم. فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. نعم. فإن ردت أي ردت الاختيار فقالت لا ليس الاختيار لي في الطلاق، أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. وكذا لو انفصل المجلس أو تشاغل بكلام آخر غير الطلاق والخصومة فإنها هنا لا خيار لها، لأن قوله اختاري نفسك أضيق من قوله أمرك بيدك، فهو كأنه على الفور، كأنه على الفور، ولأن الأمر ليس ظاهرا كما في قوله أمرك بيدك، فلذلك بما أنه ليس ظاهر فيكون مثل ألفاظ الكناية الخفية ما فيها ما تقع إلا واحدة. نعم. وهذا مما احتجوا به، مما استدلوا به، أن سلم خير زوجاته، خير زوجاته، فما وقع الطلاق بمجرد الخيار، ولو وقع الطلاق فإنه إيش؟ لا يقع إلا واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلق ثلاثا، لا يمكن أن يطلق ثلاثا، فقالوا هذا دليل على أن قوله اختاري نفسك لا يقع إلا طلقة واحدة ما لم يزده الزوج، ما لم يعطيها حق الزيادة على الواحدة، احتجاجا بقصة تخير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة والعبد اثنتين. الآن سيبين المؤلف عدة مسائل في هذا الباب، وهو ما يختلف به عدد الطلاق من حيث المطلق والمطلق، ومن حيث الألفاظ، من حيث الألفاظ، ومن حيث الذي وقع عليه الطلاق كله أو بعضه. نعم. فقال: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين. وهذه المسألة فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في التفريق بين الحر والعبد، وأن الطلاق يختلف عدده بحسب الزوج لا بحسب الزوجة، يعني لا ينظر للزوجة هل هي حرة أم أمة، إنما ينظر للزوج هل هو حر أو عبد مملوك، فيختلف باختلاف الزوج. وهذا مروي عن عدد من الصحابة، مروي عن عدد من الصحابة كعثمان وعلي وابن عمر وغيرهما وغيرهم، مروي عنهم هذا أن المعتبر في هذه الحال هو حال الزوج لا حال الزوجة، المعتبر حال الزوج وليس حال الزوجة، والمروي عن الصحابة التفريق بين الحر والعبد في عدد الطلاقات، والمسألة محل خلاف، لكن هذا هو المذهب، هذا هو المذهب ومذهب الجمهور أيضا، أنه يفرق بين الحر والعبد، فالحر له الطلاقات الثلاث الواردة في القرآن، وأما العبد فله أقل من ذلك، لأنه يعني إضافة إلى ما روي عن الصحابة في ذلك أيضا قياسا على ما ورد في أنه ينصف للمملوك في مسألة العقوبات والجنايات والديات على النصف بالنسبة للحر، فكذلك في الطلاق، ولكن لأن الطلاق لا يمكن تنصيفه لأنه ثلاث فغلب فأعطي ثنتين حتى لا يجحف بحقه في مسألة الطلاق طلقة واحدة فأعطي طلقتين، فلذلك الحر يملك ثلاث طلقات والعبد الذي كله مملوك يملك ثنتين. طيب من بعضه حر وبعضه مملوك وهو المبعض، قالوا يغلب جانب الحرية فيه لأن الطلاق لا يبعض لا يجزأ أو لا ينصف، فلذلك غلب جانب الحرية فيه فأعطي مثل مال الحر. فإذن من كله حر أو بعضه حر بعضه عبد فيكون له ثلاث طلقات. وأما المملوك كله فليس له إلا طلقتين. والأدلة في هذا ما روي عن الصحابة رضي الله عنه، ليس فيه نص، بل النص الوارد في القرآن أن الطلاق ثلاث طلقات، ولم يفرق في القرآن بين الحر والعبد، لكن جاءت النصوص عن الصحابة رضي الله عنهم في التفريق. نعم. حرة كانت زوجتاهما أو أمه. نعم، هذا دليل على أن المعتبر في عدد الطلاق هو في حال الزوج لا حال الزوجة، وهذا مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنه، والمسألة محل خلاف طبعا. فقال حرة كانت زوجتاهما أو أمه، أي لا فرق بين أن تكون المرأة أو الزوجة حرة أو أمة، فالمعتبر في عدد الطلاق ثلاث أو ثنتين هو بحال الزوج، فإن كان حرا أو بعضه حر فثلاث، وإن كان كله مملوكا رقيقا فثنتين. نعم. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. نعم، الآن انتهى من مسألة عدد الطلاق باعتبار إيش؟ المطلق، باعتبار المطلق. ثم الآن سيأتي إلى عدد الطلاق ما يختلف باعتبار اللفظ الذي صدر من المطلق، باعتبار اللفظ. فإذا قال أنت الطلاق، الطلاق مصدر، واضح؟ أنت الطلاق، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. أو أنت طالق، أو علي يعني علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة، أي هذه الألفاظ، هذه الألفاظ إن نوى بها الثلاث وقعت ثلاثا، لأنها تحتمل معنى الثلاث، تحتمل معنى الثلاث. وإن لم ينوي بها الثلاث أو لم ينوي شيئا وقعت إيش؟ وقعت واحدة، وقعت واحدة. نعم. طبعا علي الطلاق أو يلزمني الطلاق هذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يعتبرها طلاقا وهو المذهب، ومنهم من لا يعتبرها طلاقا وإنما يعتبرونها يمينا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعتبرها يمين ليست طلاقا. أي نعم، أكيد كفارة اليمين يعني، لكن الجمهور على أنها من الطلاق، من ألفاظ الطلاق. نعم. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. نعم، إذا أتى بالألفاظ التي تدل على الجمع أو تدل على الكلية، تدل على الكلية والعدد، فإنه بحسب ما تدل عليه ولو نوى واحدة. فإذا قال كل الطلاق، هنا لا خيار له، كل الطلاق يعني طلاق الثلاث، ولو نوى واحدة فإنه يقع ثلاثا، يقع ثلاثا، لأن اللفظ لأنه يحاسب بحسب لفظه، فلفظه يدل على الثلاث ولا ينظر إلى نيته، لأن هذا صريح، ونحن قلنا في ألفاظ الصريح لا ينظر إلى النية. فلو قال لزوجتي أنت طالق، ها، لا ينظر إلى نيته لو قال أنا ما قصدت الطلاق، قصدت تخويفها مثلا، واضح، أو قصدت إطلاقها من قيد، فلا يعتبر بنيته، إنما يحاسب على لفظه. فكذلك إذا قال كل الطلاق، ها، أنت كل الطلاق، أو أوقعت عليك كل الطلاق، فإنها تطلق ثلاثا، لأن كل لا تحتمل إلا الثلاث، فلا تحتمل واحدة. فلو قال نويت واحدة ما يعتبر ذلك. أو قال أكثره فكذلك، لأن أكثره كم؟ أكثر الطلاق كم؟ ثلاث، ما يمكن واحدة ولا ثنتين. أو قال عدد الحصى، فهذا يدل على الثلاث وزيادة، كأنه قال طلقتك ها ما لا حصر له من العدد، أو ألف طلقة أو نحو ذلك، أو الريح عدد الريح، هذا كله يدل على معنى الثلاث وزيادة، ونحو ذلك، أي ونحو هذه العبارات التي لا تدل على أنه أراد واحدة ولا ثنتين، إنما تدل على الثلاث فأكثر. قال ثلاث، أي يقع بلفظ كذا وكذا ثلاث، يقع بهذه الألفاظ ثلاث ولو نوى واحدة، هذا إشارة إلى الخلاف، حتى لو نوى، لو قال أنا نويت واحدة لا ينظر لقول لنيته، لأن اللفظ يحتمل الثلاث أو لا يحتمل إلا الثلاث، لا يحتمل واحدة، يحتمل أكثر من واحدة. نعم. وإن طلق عضوا، الآن انتقل، لاحظ أنه تكلم أول شيء على اختلاف عدد الطلاق باعتبار المطلق، ثم الآن اختلاف عدد الطلاق بلفظه، بلفظ الطلاق، ثم الآن سيتكلم على اختلاف عدد الطلاق باعتبار الذي وقع عليه الطلاق، الذي وقع عليه الطلاق. نعم. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. نعم. قال وإن طلق عضوا، أي من المرأة، لو قال وجهك طالق أو يدك طالقة أو رجلك طالقة أو إصبعك طالق، فإنها تطلق. لماذا؟ يسري الطلاق على كلها، لأن الطلاق لا يتبعض، الطلاق لا يتبعض ولا يتجزأ، ما يمكن الطلقة هذه نجعلها ربع طلقة لأنها مثلا مختصة بكذا، فإذا قال وجهك طالق أو يدك أو رجلك أو إصبعك فإنها تطلق كلها، لأن الطلاق لا يتبعض، لا يتبعض. أو جزءا مشاعا، العضو مثل لو قال إصبعك يدك وجهك عينك، أو جزءا مشاعا، الجزء المشاع يعني مثل الربع والسدس والخمس والنصف، فلو قال ربعك طالق أو ثلثك طالق أو نصفك طالق، هذا جزء مشاع، فإنها تطلق كلها. واضح؟ أو معينا، يعني جزءا معينا ليس مشاعا، مثل أن يقول أسفلك طالق أو أعلاك طالق، أو مثلا ربعك الأسفل طالق أو ربعك الأعلى طالق، يعني عينه، ليس جزءا مشاعا، جزءا معينا، فهنا تطلق أيضا كلها. أو مبهما، قال بعضك طالق، بعضك هذا مبهم، لم يحدد هو ربع نصف يد رجل، قال بعضك طالق أو جزء منك طلقته جزءا منك مثلا، فهذا مبهم، أيضا تطلق كلها. أو قال بالنسبة للألفاظ، تجزيء الألفاظ، قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة، أيضا الطلاق لا يتجزأ، لا يتبعض. واضح؟ لا يتبعض في ذاته ولا فيما يقع، في من يقع عليه، لا يتبعض الطلاق في ذاته، في ألفاظه تقول نصف طلقة، ولا في من يقع عليه، فلا تجزئ من يقع عليه الطلاق، ما ينفعك، لو قلت نصفها ربعها يدها رجلها ما ينفع، يقع الطلاق. قال طلقت، إذا قال هذه الألفاظ الجواب فيها كلها أنها يقع الطلاق، يقع الطلاق. نعم. لا، لأنه وقع الطلاق، لا لا لا، وقع الطلاق، فإذا لابد أن أن أن أن يوقع على أقله وهو طلقة واحدة. نعم. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. نعم. عكسه، عكس ماذا؟ عكس هذه الألفاظ، عكس هذه الألفاظ أنه لا يقع الطلاق لو طلق جزءا من المرأة في حكم المنفصل. هناك في الإنسان أشياء لها حكم المنفصل، كالشعر والظفر والسن والعرق والريق والدمع والمني وما أشبه ذلك. هذه أمور تنفصل من الإنسان، تتلف وتنفصل من الإنسان، بخلاف اليد والوجه والعين والأذن، ها، فهذه الأصل أنها لا تنفصل، هذه جزء من الإنسان، جزء لا ينفصل عادة إلا أن يقطع. واضح؟ فقال عكسه، أي لا تطلق لو طلق الروح. قال والروح في حكم المنفصل لأنها تنفصل عن الإنسان، عن الجسد، والسن والشعر والظفر ونحوها، أي نحو هذه الأشياء كالدمع والريق والمني وما أشبه ذلك. قالوا هذه أشياء تنفصل عن الإنسان لو طلقها، لو قال روحك طالقة أو سنك طالق أو أسنانك طالقة أو شعرك طالق أو ظفرك طالق أو ريقك طالق أو دمعك طالق أو بصرك أو سمعك، لأن البصر والسمع ها ليس هو ذات العضو. واضح؟ فإنها لا تطلق بهذا، لا تطلق بهذا. الروح مسألة محل خلاف في المذهب، محل خلاف. المذهب عند المتأخرين كما هنا أنها لا تطلق، أنها لا تطلق كما في الإقناع وغيره، لكن أشار في الإنصاف وكأنه قول المتقدمين من الأصحاب إلى أنها تطلق. قال وهو المذهب، وهو المذهب، وهو من حيث النظر هو الأصح، لأن الروح الأصل أنها لا تنفصل، وهي أقوى اتصالا بالجسد من مسألة اليد والرجل ونحو ذلك. واضح؟ فلذلك الأصح مذهبا ونظرا أن يقال إن الروح تطلق، فإذا قال روحك طالق فهي طالق، يقع الطلاق. قال في الإنصاف وهو المذهب. أما عند المتأخرين وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا أنها لا تطلق، وجعلوه مثل السن والظفر والشعر الذي هو في حكم المنفصل. ولذلك هذه الأشياء التي في حكم المنفصل كالسن والشعر والظفر إذا مسها ها أو المرأة مست الرجل أو الرجل مسها بهذه الأشياء فإنها لا تنقض طهارته، على القول بأن مس المرأة ناقض للطهارة. نعم، لأنه قالوا هذه في حكم المنفصل. لا، ليست الآلة وإنما قصد السمع. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. نعم، إذا قال لمدخول بها، المدخول بها الذي حصل إيش؟ حصلت به الوطء أو الخلوة أو الخلوة. قال إذا قال لها أنت طالق وكرره وقع العدد، وقع العدد الذي كرره، إذا قال أنت طالق فواحدة، أنت طالق أنت طالق اثنتين، أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث. واضح؟ قال إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. التأكيد ها هو تكرار اللفظ أو مرادفه، تكرار نفس اللفظ أو مرادفه، يعني ما يحمل معناه وما يقوم مقامه في المعنى. واضح؟ فإذا قال أنت طالق أنت طالق هذا تكرار لنفس اللفظ، تكرار لنفس اللفظ. فإن قال أنت طالق أنت طالق قصدت بالثانية تأكيد الأولى، فهنا يصح. فمتى يصح التأكيد؟ قالوا يصح التأكيد إذا كان بنفس اللفظ من غير تغيير فيه ولا زيادة أي حرف، لو زاد حرف عطف تغير ما صار تأكيد. فإذا قال أنت طالق أنت طالق غير إذا قال أنت طالق ثم أنت طالق، هذا لا يعتبر، لا يكون تأكيدا. لكن إذا قال أنت طالق أنت طالق هذا يصح أن يكون إيش؟ تأكيد، لأنه بنفس اللفظ. أو قال أنت طالق أنت مسرحة، عفوا أنت مطلقة أنت مسرحة، يصح تأكيد ما يصح؟ يصح، لأنه نفس اللفظ. ها؟ أو مرادفه، هذا مرادف له، هذا مرادف له، واضح؟ والشرط الثاني في كون التأكيد صحيحا أن لا يفصل بينه بفاصل، فإذا فصل بينه بفاصل مختلف عنه، فإذا قال أنت طالق أخرجي من بيتي لا أريدك، أنت طالق، فقال أردت بالثانية أنت طالق تأكيد الأولى، نقول لا يصح هذا التأكيد لأنه فصلت بينه بفاصل، هناك فاصل. أو قال أنت طالق ثم سكت وتكلموا في كلام ثاني ثم قال أنت طالق، فلا يصح هذا اللفظ الآخر، ولو كان بنفس اللفظ لا يصح أن يكون تأكيدا. ولذلك قال وإن إلا أن ينوي تأكيدا يصح. ما هو التأكيد الذي يصح؟ هو الذي يكون بنفس اللفظ أو مرادفه وأن لا يفصل بينهما بين اللفظين فاصل. فإذا لم يفصل بينهما فاصل وكان بنفس اللفظ أو مرادفه صح تأكيدا. قال أو ينوي إفهاما. طيب هل الإفهام لا بد أن أيضا لا يكون بينهما فاصل؟ في الإقناع يدل على هذا المعنى، أن الإفهام والتأكيد بنفس الشروط، أن لا يفصل بينهما فاصل ويكون بنفس اللفظ. فإذا قال أنت طالق أنت طالق، فقال الثانية أردت إفهامها لأنها لم تسمعني جيدا أو لم تفهم كلامي فأردت إفهامها، فيصح ذلك، فنقول لا يقع إلا واحدة ما دمت نويت الإفهام. أو قال نويت التأكيد، يصح ذلك ما دام أتى بشروط التأكيد، وهو أن يكون بنفس اللفظ أو مرادفه وأن لا يفصل بينها بين اللفظين فاصل، واضح؟ طيب إذا قال أنت طالق طالق طالق، واضح؟ فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة؟ المذهب يفرقون بين قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق وبين أنت طالق طالق طالق، فيقولون أنت طالق إذا كرر الخبر أنت طالق طالق طالق لا يقع إلا واحدة، إلا إذا نوى الثلاث، إلا إذا نوى الثلاث، وإلا تعتبر واحدة. هذا المذهب كما نص عليه في الإقناع، وفرق في الإقناع بين أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذه ثلاث، إلا إذا نوى التأكيد أو الإفهام، بينما إذا قال أنت طالق طالق طالق فهذه لا تقع إلا واحدة، إلا إذا نوى الثلاث، فإذا قال نويت الثلاث تقع ثلاث، وإلا في الأصل هي واحدة، ما لم طبعا كما سيأتي ما لم يأتي بحرف عطف بينها، أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق، أو بل طالق بل طالق إلى آخره. طيب واصل. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. نعم، وإن كرره بحروف العطف هذه مثل بل أو بثم أو بالفاء، إذا قال أنت طالق بل طالق بل طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، كررها بحرف العطف فيقع بحسب العدد، يقع بحسب العدد. أو قال أنت طالق بعدها طالق، أو بعدها طلقة، أنت طالق بعدها طلقة، أو أنت طالق وقبلها طلقة، أو أنت طالق ومعها طلقة، فتقع اثنتان، تقع اثنتان. نعم. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. نعم، هنا في أول الكلام قال إذا قال لمدخول بها، إذن التكرار هنا ينفع مع المدخول بها، لأن المدخول بها يصح أن يطلق طلقة واحدة ولا تبين بطلقة واحدة، بينما غير المدخول بها التي لم يدخل عليها مجرد عقد نكاح إذا طلقها طلقة واحدة هل لها عدة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوا فما لكم عليهن من عدة، إذا تبين بمجرد الطلقة الأولى الغير مدخول بها. فلذلك قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، فإذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل تقع ثلاث؟ إذا كان مدخول بها تقع ثلاث كما قلنا، لكن إذا كان غير مدخول بها فقال أنت طالق أنت طالق، قال بانت بالأولى، بانت يعني انفصلت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها، أي لم يقع ما بعدها، ما بعدها وقع على امرأة ليست زوجة له فما يقع عليها الطلاق، ما يحسب الطلاق، لا ينفع التكرار هنا، واضح؟ وقع خلاف بين الفقهاء حتى في المذهب فيما إذا قال أنت طالق ومعها طلقة، أو أنت طالق مرتين أو ثلاث لغير مدخول بها، قالوا يلحقها مثل هذا الطلاق، لكن على كل حال مسألة محل خلاف. طيب نعم. والمعلق كالمنجز في هذا، المعلق يعني فيما سبق كالمنجز، المنجز يعني اللي يباشر بالطلاق يقول أنت طالق مباشرة، والمعلق كالذي يعلق بشرط إن خرجت فأنت طالق أو إن جاء شهر رمضان فأنت طالق. المعلق والمنجز فيما سبق من الكلام والعبارات والألفاظ والتكرار لا فرق بين المعلق والمنجز، فإذا قال إن جاء شهر رمضان فأنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها مباشرة من غير أن يعلق قال أنت طالق أنت طالق، كله واحد. وكذا فيما يسأل التجزيء والتبعيض وجهك أو رأسك أو كله، المنجز والمعلق واحد في ذلك، لا فرق بينهما. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على